أثابكم الله. لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة كشف النساء لوجوههن وخاصة في الأماكن العامة، مما سبب فتنة الرجال وانتشرت في المدن ولا تزال تستمر. أرجو كلمة توجيهية لهؤلاء النساء ولأولياء أمورهن، وما موقفي تجاه هذا المنكر وكيف أقوم بإنكاره؟ الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو الجلال الكبير الذي تجعله المرأة فوق ثيابها ليستر بقية بدنها، وتدني منه من طرفه على وجهها. سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية تلميذه عبيدة السلماني ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فأدنى رضي الله عنه طرف ثوبه فغطى به وجهه ليبين معنى يدنين عليهن من جلابيبهن. دل هذا على وجوب تغطية الوجه لأن الله أمر بذلك، وقال فلا يؤذين، فدل على أن الحجاب تسلم به المرأة من الأذى ومن تعرض الفساق لها، ففيه سلامة لها من أذى الفساق ومتابعتهم لها. أنتم لو تمر من عندكم امرأة متحجبة في كل جسمها لا تعرفونها ولا تنظرون إليها، لكن لما تمر امرأة سافرة فبعض الناس يتبعها بصرة وينشغل بها وقد يؤذيها بعض السفهاء والفساق، فالحجاب فيه حماية للمرأة، في صيانة للمرأة ورحمة للمرأة. وقد أمر الله به نساء نبيه وهن أطهر نساء على وجه الأرض، وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب لأجل طهارة القلوب لهن وطهارة قلوب الناس أيضا، فغيرهن من باب أولى، غيرهن من باب أولى، يؤمرن بالحجاب لطلب هذه الطهارة للقلوب. فدل على أن ترك الحجاب فيه فساد للقلوب، وأن الحجاب فيه طهارة للقلوب، فمن هو الذي ينكر هذا إلا من انتكست بصيرته والعياذ بالله. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يعملن بما أمرهن الله به، وأن يتركن من يأمرهن أو يهون أمر الحجاب ولا يلتفتن إليه، لأنه عدو لهن. صديقهن وأخوهن هو الذي يأمرهن بالحجاب الناصح لهن، وأما الذي يأمرهن بترك الحجاب هذا عدو لهن ويريد لهن الضرر. وإن تسمى باسم العلم أو باسم البحث فإنه عدو للنساء. نعم.